الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين، آمين. باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره، وإلا فلا. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. ما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى، ونجدد الإيمان في قلوبنا. لازلنا في أبواب فقه المعاملات المالية، وعندنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل بابين خفيفين ويسيرين: باب الحجر وباب الوكالة. الحجر الذي هو المنع، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الشخص أو منع الإنسان من التصرف في ماله، هذا هو الحجر المنع. فالحجر، أقول أيها الأخوة، نوعان: إما أن يكون حجرا لحظ الغير، أو حجرا لحظ النفس. يقال الشخص الذي يحجر عليه في ماله بحيث لا يتصرف في ماله، إما أن يحجر عليه لحظ غيره، لأنه لو تصرف في ماله سيضر غيره، أو لحظ نفسه، لأنه لو تصرف في المال سيضر نفسه. فمن باب المصلحة الشرعية لحفظ ماله نحجر عليه في ماله. طيب، ما مثال الأول أيها الإخوة؟ الحجر لحظ الغير، المفلس. بل المؤلف هنا لم يذكر إلا المفلس. طيب، في حجر لحظ الغير ستذكر في باب مرض الموت، هو حجر تصرف الشخص في ماله الذي يكون فوق الثلث، وكذلك سيذكر الفقهاء رحمه الله في أبواب أخرى، لكن في هذا الباب سيذكرون حجر المفلس فقط. فالحجر عن المفلس بمعنى كما لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: لا درهم له، من لا درهم له ولا دينار. طيب، إلى آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المفلس الحقيقي، هو الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فالمقصود أن المفلس الذي ليس له مال يسدد به دينه يحجر عليه في ماله. وبتفصيل سيذكره المؤلف رحمه الله أن المدير له ثلاث حالات. إذن نقول المفلس إنما يحجر عليه ليس لحظه ولحظ أمواله ولحظ نفسه، إنما حظ الغرماء، حظ غيره. فالمقصد من الحجر عليه حفظ أموال الدائنين من الضياع، حفظ أموال الدائنين من أنها تضيع، حيث نقول تصرف في مالك، فسيذهب يتصرف في أمواله ويبيع ويشتري، ثم يضر أموال الغرماء. أما النوع الثاني فالمحجور عليه لحظه أو لحظ نفسه، وهم ثلاثة: من هم؟ الصغير والمجنون والسفيه. نعم، وهي الذكر في أول سورة النساء الذي يحجر عليهم: ولا تقرب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والمقصد من الحجر على أموالهم هو حفظ مالهم من الضياع، حفظ ماله أي المحجور عليه من الضياع. المؤلف هنا ذكر إن أكثر المسألة على مسألة الحجر لحظ النفس، وأعقس الحجر لحظ الغير، ويبدأ به المؤلف رحمه الله حجر المفلس. فقال المؤلف رحمه الله من المسائل متعلقة بالحجر المفلس هو حظ الغير المدين المعسر، وأطال فيه المؤلف رحمه الله، قالوا من لم يقدر على وفاء شيء من دينه إلى آخر كلام المؤلف. هنا نؤكد على مسألة الديون، لازم أن مشاكل الديون ظاهرة جدا، ومشاكل كذلك الحبس على أساس الديون والفلس كثير في القضاء وكثير في المحاكم الشرعية وكثير في السجون كذلك محجور عليهم في بسبب أموالهم ودونهم وتكاثر ديونهم. فالمسألة الأولى تتعلق بما قبل الدين أو أثناء قبل المداينة، يعني لا بد أن نفهم نحن ولسان مخدم على مشاريع إما زواج أو مستقبل حياة ينتظر منه مصاريف وأشياء، فقد يتساهل كثير من الناس بالديون كما نعلم، فيشتري بالدين أو يقترض بالديون، وربما يقترض إما بمسألة تمويل البنوك أو القروض الميسرة في أي جهة من جهات القروض، أو يقترض من شخص معين لأجل مشروع تجاري أو شراء أي شيء من ذلك. فيؤكد مثل ذلك أن الشريعة جاءت بالتحذير من الديون والتهاون في عدم أدائها، فجاءت الشريعة بذكر حالتين، أن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله عز وجل، ومن يريد أداءها أدى الله عنه، فكأنها جعلت المعيار أن من أراد إتلاف هذا المال وناوي أنه لا يؤدي فهذا أتلفه الله عنه، هو أتلف الله عليه ماله فذهب بركته، أما من أراد أو أخذ لحاجة فسيسدد الله عنه وسيعينه على سداد الدين. إذا كيف يجوز الإنسان يقترض للحاجة ويكون بقدر حاجته، أما الاستكثار تجد الإنسان بيشتري جيب لكسس ويأخذ من هذا، وربما يغالي في أثاث طيب ويسعه البيت اللي 500 متر 600 متر فيبني بيت أكبر من ذلك واستراحات مجاورة، ثم يستدين فوق ذلك وربما يبدأ مشروع تجاري طيب ولا يبدأ بالتدريج، إنما يبدأ بمشاريع كبرى ثم يأخذ بالدين، ثم هو لم كما قال يدرس جدول اقتصادية جيدة أو يهندس كذلك ويخطط لمشروعه التجاري، ثم يقع في ديون وخسائر مالية ثم يتسبب في يعني مشاكل كثيرة. وكم من لقينا من أناس كان عندهم ملايين كثير منها بالديون، فكان يسأل بعض مشايخنا يعني هل يجوز لي أخذ الزكاة، يعني العام الماضي كان عنده ملايين، السنة هذه يقول هل يجوز لي أخذ الزكاة، وكان تقدير الفقراء نعم يجوز له يأخذ الزكاة بسبب أنه يعني وقع في المداينات وكان أصلها لأجل التجارة، ثم هكذا ثم باع بيته ثم قال ما دام أني الآن دخلت في التجارة وشوله حتى يعني أشتغل بوظيفة ثم هكذا حتى تخلص من وظيفته لأجل يتفرغ التجارة، ولم كذلك يضبط أمورها يعني في دراسة يعني مناسبتي كذلك، وكذلك أن حصل له ظروف كذلك اقتصادية. بذلك جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير من الدين قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أن روح المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وذكرنا لكم بالدرس السابق قصة أبي قتادة في الضمان، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل قال عليه درهمان، ثم قال أبو قتادة هم علي يا رسول الله، فأبو قتادة يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله ثم قال هل سدد، قال ما سدد، ثم لما سدد عنه قال الآن بردت جلدته. فنأتي الآن لمسألة ما ذكر المؤلف من المداينات. قال المؤلف من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته. كان المؤلف يريد أن يقسم الناس كما يظهر من كلام المؤلف من حيث الديون وقدرته على السداد ونسبة أمواله وديونه إلى ثلاثة أقسام، وبهذا نفهم كذا مشكلة التسرع بعض يعني القضاة أو نحو ذلك في سجن بعض الذين لا يحق سجنهم أو لا يستفيدون من السجن شيئا. فنقول القسم الأول من ماله أكثر من دينه، من ماله أكثر من دينه، عنده عقارات وعنده أموال وهي أكثر من ديونه، وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله، فهذا لا يحبس ولا يحجر عليه، لكنه يكلف أن يوفي دينه، يقال أوفي دينك، وسيأتي أنه قد يحبس في حالة معينة، لكن الأصل أنه ما دام أنه غني وقادر السداد فهذا ليس مفلس، هذا غني وقادر على السداد فيلزم بالوفاء الدين. طيب القسم الثاني من يكون؟ من ماله أقل من دينه، من ماله أقل من دينه، فدينه 10,000 وعنده 5,000، دينه 100,000 وما عنده الراتب اللي هو 5,000 6,000، ويجعل له شهر يعني كل شهر 1,000 ادخار، لكنه ماله أقل من دينه، فهذا يحجر عليه بطلب غرمائه. فهذا جوز فقهاء رحمه الله يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك. القسم الثالث من ليس له مال وليس عنده قدرة على الوفاء، ليس عنده راتب، ربما راتبه الذي يستهلكه كله وليس عنده قدرة على السداد، وليس عنده أصول ثابتة يمكن أن تباع، ليس عنده مثلا أرض يمكن تباع أو عقار يمكن أن أو بيت كبير يمكن يباع ويقال له اشتر بيت يناسبك، أو سيارة فارهة يقال يبع هذه السيارة وسدد دونك واشتر سيارة تناسبك، لا هذا ليس له مال وليس عنده قدرة على السداد أو الوفاء، فهل هذا يجوز حبسه كما يفعل بعض المحاكم الشرعية؟ نقول لا، هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز حبسه، بل الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم. إذن هذا يؤمر أن يتكسب ويؤمر أن يبحث عن الرزق، لأن الآن إذا حبسناه لم يستفد هو شيئا، وحبسنا عن أسرته وفي الحقيقة كذلك حتى الغرماء لم يستفدوا شيئا، فإذا ثلاثة أطراف متضرر، هو متضرر وأهله متضررين، ربما نقطع حتى عنه أسباب التكسب لأسرته، وكم من ضاع من زوجة وأولاد بسبب أولئك، وكم امتلأت السجون بأناس يعني ليس مناسبا يعني يفعل ذلك. والآن مع تيسر وسائل أخرى لضبط الناس بإمكان استعمالها ولا نلجأ إلى مثل هذا، إيقاف الخدمات كحل حيث يقدر يتكسب لكنه يعني يوقف خدمات لأجل التأديب والردع، كذلك من الوسائل الآن ما يسمى القيد، وهو القيد اللي يلبس أساور هذه يلبسها بحيث يمكن ألا يحجر عليه ببدنه، إذن المقصود هنا الحجر لأجل إعانته على السداد، ولأن بعض الناس كما قال غير واحد من العلماء ومنهم من الرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف قال رحمه الله نص كلامه بنقله، قال غالب أن الحقوق لا تستخرج إلا بالحبس أو ما هو أشد منه في الأزمنة المتأخرة، يقول بعض الناس ما يسدد إلا أنك تلجئه إلى السداد إما بإيقاف خدمات أو كما قلت بمثل القيد أو قد يحتاج حتى إلى الحبس. هذا كلام صاحب الإنصاف المرداوي، يقول الغالب أن الحقوق لا تستخرج إلا بالحبس أو ما هو أشد منه في الأزمنة المتأخرة. أما إذا عرفنا أن من حاله أنه ليس عنده مال وليس عنده قدرة الوفاء فهذا يؤمر بالتكسب ولا يحق حبسه. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله وهي الحالة الأولى، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته، وهذا اللي يسميه المعسر، يعني هو المدين المعسر الذي ذكرناه في الحالة الثالثة. فالدليل ذكر العلماء رحمه الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وكذلك هو مفهوم الحديث المشهور في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وفي رواية أخرى مشهور عندنا مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. طيب مفهوم الحديث قال مطل الغني ظلم يحل عرضه ويحل أو يحل عرضه وعقوبته، أن لي المعسر ليس ظلما إنما تأخيره، ومفهومه كذلك أنه لا يحل عرضه وعقوبته، واضح؟ ومعنى الحديث هذا أو منطوق الحديث طبعا أن لي الواجد ظلم، يعني لو كان واحد غني وقادر على السداد ليه أي مماطلته ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أن يقال فلان ترى ما يسدد ويبدأ يتكلم عليه، عقوبته أن قبل الحبس أن يشتكى عليه في المحكمة الشرعية ويطالب بالحق يشتكى، وكذلك أن نلجأ إلى الحبس كما ذكر عقوبته. طيب من كان معروفا بالغنى أو كان يشتري ربما عنده أشياء أو ربما يشتري أشياء أو يبيع أشياء ثم يكتم ماله، وقد يكون الشراء قريب، يعني قد يكون البيع قريب، يعني باع مثل أشياء أو باع عقار ثم يقول يدعي الإعسار كما يحصل في المحاكم الآن، يدعي الإعسار يقول أنا معسر، يدعي الإعسار لماذا؟ حتى ما يحبس. فهنا إذا كان في قرائن قوية تدل أنه صاحب غنى وأنه فيه يعني قرائن تدل أنه عنده شراء عنده بيع قريب، فهذا الأصل أنه باقي على الغنى. طيب وهذا يدخل في الحديث مطلوب غني يظن، فإذا ادعى الإعسار طيب وليس عنده بينة على ذلك فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم يأتي بينة فإنه يحبس. ولكن كذلك ما تيسر كذلك ما يسمى تيسر وصول البيانات في العصر المعاصر في العصر الحاضر بسبب يعني أنه البيع يسجل في الوثائق، وكذلك الحسابات البنكية يمكن للقاضي مباشرة أن يطلب من البنك يعني كما يقال برنت أو طباعة لكشف وش دخل وش طلع من ماله، فيمكن كذلك أن يظهر مثل هذا الشيء. قال المؤلف بعد ذلك في الحالة الثانية قال ومن له مال قدر دينه، وهذا النوع الثاني من ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه. طبعا في أكثر من نص في بعض النسخ من ماله قدر دينه، وفي نسخة من ماله من له قدرة في بعض نسخ الزاد. النسخة اللي عندكم مش مكتوب قدر دينه ليه قدر دينه في بعض النسخ، وهي نسخة حاجد من قاسم من ماله من له قدرة، ومن له قدرة قال كذا ومن له قدرة. فالمقصود المؤلف يقول ومن له مال ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه، وذكرناها في الحالة الأولى أنه عنده مال قدر دينه أو أكثر من دينه، عنده مال كثير، فهذا يقول المؤلف لا فائدة من الحجر، لأن المقصود من الحجر هو إيش؟ حفظ ماله من الضياع، حفظ حقوق الناس من الضياع، والآن موجودة هذه الأموال. ثم قال المؤلف فإن أبى، وهذه الإشكال، طيب قال حبس بطلب ربه. فإذن قال المؤلف متى نصل الحبس مثل هذا الشيء وكما يحصل أحيانا في المحاكم؟ إن أبى، فهذا مطلوب الغني يظن، إن أبى طيب سداد هذا الدين فهنا يحبس بطلب ربه بطلب أصحاب الديون. قال فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. إذن فلو امتنع فإن وأصر على ذلك وحتى مع إيقاف خدمات أو نحو ذلك من الوسائل المعاصرة الآن، فنلجأ إلى أن يبيعه الحاكم ويقضيه. وهذا كله داخل في حديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. والفقهاء رحمه الله نصوا على أن الحجر لا يحصل إلا بحكم حاكم، وهذا لا يحصل بحكم حاكم، التصرفات هذا لا يحصل بحكم حاكم. لذا قال المؤلف بعدها قال هل يطالب بدين مؤجل؟ قال ولا يطالب بدين مؤجل. المؤجل يعني واحد سداد يعني دينه يحل في شهر محرم عام 41 لا يطالب الآن سد دينه، فإذا لم يحل فأداؤه غير واجب الآن. قال المؤلف وهي الحالة الثالثة النوع الثالث من أصحاب من المدينين من له مال لا يفي بقضاء دين الحال، عنده مال لكن لا يفي بقضاء دينه الحال، فيقول المؤلف هذا فيحجر عليه بسؤال الغرماء أو بعضهم. إذن اللي يحجر عليه كما نقول غير المعسر اللي الغني المماطل. طيب ثانيا من له مال لا يفي بما عليه، ماله لا يفي بقضاء دينه الحال، فهذا يحجر عليه بسؤال غرماء. وهذا ورد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة حجر على معاذ من جبل رضي الله عنه بما منعه من التصرف في ماله. قال المؤلف يستحب إظهاره. طبعا الحجر كما نقول هو منع التصرف في المال، لا يشترط في الحجر الحبس، يعني قد نحجر عليه كما قلنا إيقاف خدمات، هذا يحجر عليه في ماله. قال المؤلف يستحب إظهاره حتى يعلم الناس ذلك ولا يتعاملون به، يتعاملون معه فيغترون فيتعاملون معه وعليه ديون كثيرة جدا ولا تغطي هذه الأموال ديونه. قال المؤلف ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. إذن تصرفاته المالية لا تنفذ، فإذا حجر عليه لا ينفذ تصرفه في ماله، وذلك لأجل حق الغرماء. قالوا فلو وهب هبة كأرض أو أوقف لا تنفذ. قال المؤلف ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. هذه مسألة ذكر المؤلف، قال من وجد من باعه أو أقرضه، باع رجل هذا المفلس باع رجلا ممتاز قد كان محجورا في ماله، باع رجلا بثمن مؤجل طيب أو أقرضه شيئا طيب ولم يعلم أنه محجور عليه، يعني مثلا أخونا عبد الله أبو علي مثلا محجور عليه في ماله وجاء أقرضه عمر مالا أو باعه شيئا مثل بعته سيارة بثمن مؤجل، فإيش الحكم في هذه التصرفات؟ فيقول مؤلفنا رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، له أن يرجع فيه فيأخذ حقه منه. قال لأنه معذور بجهله، إن جهل فهو معذور بجهله. فقيل أليس مفرطا أنه يعني لما باعه أو أقرضه مفرط، يعني عمر مفرط؟ نقول لا، لأن الأصل في الناس صحة تصرفاتهم والأصل عدم الحجر، لكن نبع على مثل ذلك لأن أصلها حديث وهي قاعدة فقهية، أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وهذا جاء في الحديث الصحيحين، وهذه تصلح تطبيقا لهذه المسألة. بمعنى أخونا عمر باع الأخ عبد الله سيارة، ثم وجدت سيارتك عند هذا الرجل المحجور عليه بعينها، أنت بعت سيارة كامري 2018 وشفتها كما هي، قالوا فأنت أولى بها، فأنت أولى بها، كذلك أقرضته مال وجدته بعينه. وهذا مستقل الحديث الصحيحين، قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس طيب فهو أحق به. إذن فما دام سألتك قائمة بعينها وهذا الرجل قد حجر عليه في مال، فهذه السيارة أنت أحق بها. ثم ذكر مؤلف من المسائل، قال ويبيع الحاكم ماله. يبيع الحاكم هذه الأموال بالأحظ له، يعني الآن وهذا يحصل الآن في كثير من المحاكم أنها يأتي فيحكم على هذا بالحجر أمواله حتى نسدد هؤلاء الغرماء نبيع أمواله، وهذا يحصل في كثير من المشاريع ما يسمى المتعثرة، لتكون أحيانا يدخل أناس في يعني منافسات ومساهمات عقارية ومساهمات في أراضي، ثم يحصل عندهم يعني إفلاس. طيب فالناس يطالبون بحقوقهم ولا يستطيعون سداد حقوقهم لكثرة هؤلاء، كما حصل في مساهمات كثيرة عندنا في الشرقية وفي الطائف وفي أماكن أخرى، فيأتي الحاكم كالقاضي فيحجر في أمواله ثم يبيع أمواله، يبيع أمواله بالأحظ له، يبيعها بالسوق، سوق العقار، أو كما هو في العصر الحاضر يأتي بمكتب عقار أو مخلص فيبيع هذه طيب، ويعطى المسوق هذا العقاري نسبة، وثم يعطى الناس حقوقهم المالية. قال المؤلف ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. لاحظتم كلام المؤلف كيف؟ لو أخونا عبد الله أبو علي عليه من الديون 100,000 ريال، والدائنون 4 مثل 4 الشباب الطريف والسيف والدوسري وشعلان، كل واحد مثلا أخذ يعني مقرضة 50,000 ريال، كل واحد منهم يريد الربع من ماله. افترض بعنا الأرض التي عند أخونا عبد الله جابت 100,000 ريال، كم كل واحد نعطيه؟ 25، الربع. واضح؟ يعني هو كل واحد سيأخذ الربع 25,000 ريال، لن يأخذ كل واحد 50,000، لأن لما بعنا هذا الأرض التي عنده لا تسوى إلا 100,000 ريال، فإذا نقول يتساوى هؤلاء الغرماء، أو كل واحد كما يقال يأخذ بقدر دينه، يقسم ثمنه بقدر دين غرمائه. قال المؤلف: ولا يحل مؤجر بفلس. إذا أفلس الرجل أخونا عبد الله مثلا وثبت الحجر عليه دون المؤجلة، طيب لا تحل، قال لأن التأجيل حق طيب له، فلا يسقط بفلسه. فلو هو أخونا عبد الله هو يعني أقرض يعني فلان وفلان أو اقترض منه، لكن عند قرض مؤجل، قرض مؤجل، فهذا لا يحل، طيب فلا يسقط بفلسه، طالما أنه أخذه بنية التأجيل أو اقترض بنية التأجيل فلا يحل. قال مولى: كذلك ولا بموت. لكن نبه الحنابلة: إن وثق الورثة برهن أو كفيل مالي. وهذه مسألة تتعلق تدرسون في الفرائض، تعرفون مسألة تدرس في أول الفرائض تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة، حقوق المتعلقة بالتركة، تذكرون الحقوق المتعلقة بالتركة أول ما أن تجهز الميت، وكذلك الديون لله عز وجل والديون الآدميين. طيب فالعلماء يتكلمون في ذلك في حتى باب التركات، هل وقوع التركة، التركة قالوا ما يتركه الميت من مال أو حق أو اختصاص، هذا تعريف التركة. طيب الحقوق، هناك حقوق ترث يرثها الورثة، هناك حقوق هل يرثها الورثة ولا ما يرثها، منها مسألة تأجيل الديون أو ديون مؤجلة، بمعنى لو مات هذا المقال المدين وكان عنده دين مؤجل، طيب فافترض أنت يا أخونا أبو عوض تطالب شخص وهذا مات الآن، أنت مسلفة 50,000 ريال وهذا الدين مؤجل يحل مثلا في رمضان القادم، افترض مات في رجب، فهل أنت تأتي للورثة تقول أعطوني إياه الآن أعطوني 50، أو أنه مؤجل ويتأجل يعني لا يحل لك تطالب به الآن لأنه مؤجل بقى له 2 أو 3 شهور، طيب أو تقول مشكلة الآن يعني خله يحل بالموت عشان أضمن أن يسددون لي، لأنه ما سددوني المال سيكون طيب بدل ما أطالب كما قال ذمة واحد سيكون المال عند مجموعة، وقد يكون أطالب 26 واحد، قد يكون هذا للطالبة هو رجل متزوج، قد يكون عنده أكثر من زوجة، ربما كل زوجة عيال، طيب وكل واحد صار له قسم، ربما كما يحصل أحيانا في بعض التركات 26 واحد، طيب وين بطالب 26؟ طيب فالحنابلة قولهم متوسط في المسألة، إذن الفقهاء على 3 أقوال، قيل لا يحل وقيل لا يحل، وقيل كما يقول الحنابلة أنه يحل، قالوا لا يحل إن هذا الأصل عندهم، إن وثقه برهن أو كفيل مالي. تأتي للورثة وتقول له، تقول ما إيش أبي توثقه، أبي أوثق هذا الدين، طيب إما برهن أعطوني رهن عشان أضمن ديني، أو بكفيل مالي أعطوني كفيل يضمن أن يسدد لي 50,000 وخلص، أو أجل، أو جزاكم الله خير سددوني الآن خلوا ريحكم تريحوني سددوا لي 50,000. إذن جمهور العلماء رحمه الله، وهذا يعمل به بعض القضاة، أن الدين يحل بالموت مباشرة حتى وكان مؤجل، وهذا رواية الحنابلة، لكن المؤلف كما ترون يرى أن الدين لا يحل بالموت، طيب إن وثقه برهن أو كفيل مالي. وقول الجمهور أحوط للحقوق طبعا وأضبط، حتى لا يدخل الإنسان في مخاصمات مع هؤلاء الورثة ثم قد لا يسدد دينه. وإن كان قول الحنابلة هو يضبط المسألة، يعني قول الحنابلة قيت أنه يوثق برهن أو كفيل مالي أو مثلا بما يسمى الآن بشيك مثلا مصدق أو نحو ذلك من الوسائل التي تثبت هذا. ثم قال المؤلف: وإن ظهر غريم بعد القسمة، طيب، رجع الورماء بقسطه. هذه مسألة، أليس الآن عبد الله أبو علي قبل قليل يطالب أربعة في اليسار؟ جاءنا سلمان الحميدي قال: ترى وأنا أطالب عبد الله، أنا أقرضت مبلغ ترى ما سدد لي، كم الطالبة؟ طالب 50. الآن تغيرت الحسبة، مو قبل شوي كل واحد يطالب 25، الآن صار أخماس، طيب صار خمس، إذن طيب سينقص من كل واحد 5 ريال 5، فسليمان بنعطيه 20,000، ولو افترضنا سدد لكل واحد طيب 20، نقول ناخذ من كل واحد 5 لأجل نسدد سليمان، واضح؟ فهذا قول المؤلف: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه. هذه أبرز ما ذكر المؤلف في الحجر على المفلس، وهو الذي نقول الحجر على ماذا؟ لحظي، لا لحظي غيره، حظ غرمة. نعم تفضل تفضل. لا لا، كل واحد بقدر دينه، بقدر نسبة دينه طيب من ماله. بمعنى أنت تقول لو افترضنا خلنا نغير صورة المسألة، نقول مثلا الطريف كان معطيه، كان يعني مقرض عبد الله 100,000، طيب وعمر 50 وأخونا عبد الرحمن 50، طيب إذا جينا بسدد ولم نحصل 100,000 عنده، أو قل بعنا شيئا حصلنا 100,000، فنقول نعطي الأخ 50,000 25 25، واضح؟ تفضل. هل يسقط الآن 25 سدد 25 سدد 25؟ أحسنت، إذا ما وجدنا مال آخر عنده خلاص، لكن إذا وجدت أموال بعد ذلك، أن يكون مثلا حصلنا عقارا له ونحو ذلك. أما إذا كما هو الحاصل يعني الآن في ما يسمى المساهمات المتعثرة، هكذا اللي يحكم القضاء، وهذا هو يعني مقتضى الشريعة. ما دام هذه الأموال قسم التي عنده، فنقول وحجر عليه في ماله، فيسدد من ماله الموجود أو من عقاراته الموجودة التي بيعت هذا. فإن وجد له مال لم نكشفه في ذلك الوقت، نقول يسدد بعد ذلك، إن لم يوجد خلاص. ثم قال: الحجر الصغير مجنون السيف. تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. وإن تم لصغير 15 سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو أنزل أو عقل مجنون ورشدا، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطه، والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. جميل. وقد إشارة واحدة نسيناها في تصرفات المفلس، احنا ذكرنا تصرفاته أنه لا يملك تصرف في ماله، وذكرنا كذلك أنه بعد الحجر لا يقرع شيء من ماله الذي بيده، كذلك من باعه وجد ماله بعينه ذكرناها. وبقي إشارة المسألة رابعة ذكرها المؤلف في الفصل السابق، أن تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة. وهذا من فروق أيها الإخوة بين الحجر لحظ الغير والحجر لحظ نفسه، أن الحجر لحظ الغير متعلق بالمال دون الذمة، متعلق بالمال دون الذمة، أما الحظ حظ نفسه متعلق بالمال والذمة. وكذلك الفرق الثاني أن الحظ لغيره يقوم به الحاكم الشرعي القاضي، أما المحجور عليه لحظ مثل الصغير أو المجنون أو السفيه لا يحتاج إلى حكم قاضي، إنما مدام عرفنا أنه صغير أو سفيه خلاص نحجر عليه، نمنع من التصرف. طيب إيش معنى الحجر لحظ الغير متعلق بالمال دون الذمة؟ هذا إشارة للمؤلف، قال وإن صرف في ذمته أو قر بدين أو جناية توجب قودا أو مال صح. الصرفات في ذمته يعني ذمته صحيحة، لكن فقط ماله يحجر عليه في ماله. طيب أيام ماله التي يحجر عليه الصرف، أما يصرف في ذمته بحيث يقر، قال مثل يشتري في ذمته، يعني هو بروح يشتري أغراض عياله ولا أسرته، فاشترى لأنه ما عنده فلوس الآن محجور عليه، فاشترى بنية سدد بعدين، نقول صح تصرفه، واضح؟ لكن لا يتصرف في ماله بحيث يعني مثلا يعني يبيعه طيب، أو مثلا يقف هذا المال أو يهبه. أما كونه يشتري طيب بالآجل، وغالب الناس يحتاجون يشتري، فهذا ينفذ تصرفه. أو كذلك لو كفل أو أقر بدين ما في مشكلة، لأن هذا في الذمة. إذا قر بدين كذلك، إذا أقر بدين في الذمة كذلك يقر، أو جناية توجب قودا أو مالا، كذا أقر أن في جناية، وهذه الجناية طبعا قد توجد قود أو مال، كان يكون مثلا أني أقر أني صدمت سيارة، أقرت أني كسرت كذا، هتوجب ضمان مالي فيقر بذلك. ويطالب به متى؟ بعد الفك الحجر عنه. إذا فكنا الحجر نقول ترك عندك، ترك ديون عندك كذا، عندك جناية، فيطالب بفكه. طيب نأتي الآن إلى كلام مؤلف في الحجر، وهو النوع الثاني، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه الذي هو الحظ نفسه. والمقصود كما قلنا أيها الإخوة من الحجر على هؤلاء حفظ من؟ حفظ أموالهم من الضياع. وهذا نطقت بالأدلة الشرعية كما في أول سورة النساء في قول عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تعطوا هؤلاء السفهاء، بينما معلوم من الصغير إذا أعطيت واحد كما معلوم، أعطيت ياسر مثلا أخاك الصغير 1000 ريال ما وده تبقى عنده في نفس اليوم، وده يروح أقرب محل لو بقال ولا شيء يشتري بها، ولا يروح محل سوني يشتري لك 5 سيديات ولا شيء من ذلك. المقصود أنه تجد أنه يبذرها ولا يحسن تصرف فيها. فلذلك من مصلحته ومصلحة حفظ أمواله من الضياع أن يحجر من التصرف في ماله. فقال المؤلف من المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والسفيه كذلك، قال ومن يحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم أي مصلحتهم، قال ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. المؤلف الآن يقول فلا من أعطاهم مالا بيعا أو قرضا رجع بعينهم بقي، يعني أنت دفعت فلوسك طيب لواحد صغير، طيب كان يكون مثلا بعته شيئا، أو قل مثلا أوضح شيء اشتريت منه، اشتريت من هذا الصغير جواله، أصلا ما يتصرف في جواله، طيب فاشتريت منه جواله، لأن في ابتدائي تقع معه جوالات، وأنت مثلا شفته ولا هو مطالب من طلابك تبيع لي الجوال هذا، قال بيعك الجوال فباع لك 500 ويسوى 1500 ولا 2000 ريال. طيب فيقول مؤلف طيب من دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا بما تلف، فيقول له الرجوع له الرجوع. طيب إن وجد ماله بعينه، إن بقي هذا المال، لماذا؟ لأن تصرفه في ماله لا يصح هذا الصغير. ومثل كذلك السفيه اللي تصرف، تبين أن السفيه لا يحسن تصرف في المال، فهذا كذلك يرجع. قال المؤلف رجع بعينه، نعم. قال من دفع إليه ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا بما تلف. طيب ف يعني أنت مثلا اشتريت من هذا الصغير الجوال كذا 500 وهو يسوى 2000، صرف 200، نقول له رجع الجوال وخذ من 300 الباقي؟ لا، يرجع الجوال كما هو. يعني أنت ترجع له طيب جواله، يعني تصرفه غير صحيح، طيب وتأخذ مالك ما بقي لا ما تلف. أحسنت. لو افترضنا أنك مثلا باعك الجوال هذا بشيء، مثلا خلوه مو بنقد عشان تكون أوضح. طيب يعني باعك الجوال مثلا بخمس كتب مثلا، أو مثلا بشيء بطعم مثلا، فبقي بعض الطعام، طيب فنقول ما تلف راح عليك، ما بقي لك حق به. قال ما رجع بعينه وإن تلف أو أتلفوه لم يضمنوا. قال لأنه سلطوه عليهم برضاهم، لو أتلفوه أنت اللي سلطت عليهم هذا المال أو أنت أعطيتهم هذا المال فيذهب عليك. ثم ذكر المؤلف الحد الذي ينتهي به الحجر على الصغير المجنون. طيب وقال ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا. ومراد المؤلف يلزمهم أرش جناية كما تعلمون، وهذا سيأتي في باب الجنايات، أن لا يعتبر في الضمان ولا الإتلاف القصد. وحتى قال الفقهاء تعرفون عمد الصغير خطأ، حتى لو تعمد إتلاف سيارة ولا إتلاف جوال ولا قتل أحد، حتى لو تعمد ذلك فعمده خطأ يضمن ولا يعتبر في الضمان والإتلاف القصد، إذن هو ضامن. إذن فتلزمهم أرش الجناية. قال المؤلف ضمان مال من لم يدفعه إليهم. كذلك لو أحد من هؤلاء كسفيه أو مجنون جاء واعتدى على مال وأنت ما أعطيت هذا المال، فهذا مضمون. ثم ذكر المؤلف علامات البلوغ وهو الحد الذي ينتهي به يعني الحجر على الصغير. قال المؤلف وإن أتم لصغير 15 سنة، وهذه أول علامات البلوغ. فالمقصود أن الصغير متى يدفع له ماله بشرطين ذكرهم الله عز وجل، وهو قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ثم قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح أي بلوغ. قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. إذن هو ضابطان أو شرطان، الشرط الأول هو البلوغ، الشرط الثاني هو الرشد، بمعنى أن يحسن التصرف في المال. فإذا ذكر رجل الشرطين. أراد المؤلف الآن طيب كيف يحصل البلوغ، كيف نعرف البلوغ؟ قال العلامة الأولى هو تمام 10 سنة، تمام 15 سنة. وهذا جاء في الحديث المشهور قصة من ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه عرض يوم أحد فلم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمره كم؟ 14 سنة. وقال ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. اتفقوا عليه. العلامة الثانية الاحتلام، ونبات قبل ذلك قال المؤلف أو نبت حول قبله شعر الخشن وهو شعر العانة. والدليل حديث عطية القرظي تكون في قصة يوم قريضة. قال عطية وكان من اليهود قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، كان صغير. قال فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. الثالث الاحتلام وهو الإنزال، خروج المني، ولا نقول فقط الاحتلام، طبعا لو خرج المني حتى لو كان يقظة باستمناء وغير ذلك أو بجمع، أو كان بمنام بالاحتلام. وقد جاء في الحديث عن الصبي حتى يحترم. قال المؤلف في زوال حجر المجنون والصبي والصفي والصبي أو عقل مجنون ورشد. إذن المجنون زوال حجره بزوال جنونه ورشده، والصبي بأمرين بلوغه ورشده، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. السفيه يزول حجره بماذا؟ بأمر واحد وهو الرشد، فإن أنستم منه رشدا. هل يحتاج إلى القاضي؟ لا، زال حجرهم بلا قضاء، إذن لا يحتاج إلى قضاء قاضي. قال المؤلف: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. والحيض كما هو معلوم علامة، ما الدليل في الحديث؟ لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، فجعل علامة بلوغها الحيض. وإن حملت حكم بلوغها، لأنه لا يمكن أن تحمل إلا بالإنزال، فالله أجرى العادة أن الولد لا يكون إلا اجتماعي المنيين، ماء الرجل وماء المرأة. قال المؤلف: لا ينفك قبل شروطه، لا ينفك الحجر إلا بشروط ذكرناها، بلوغ أو العقل مع الرشد. قال المؤلف في علامة الرشد: والرشد في باب الحجر هو الصلاح في المال، هو الصلاح في المال. طيب، ذكر المؤلف صور هذا الصلاح في المال، وذكر المؤلف ضابطه بثلاث ضوابط. قال: ألا ينفق ماله في محرم، كما يشتري آلات له أو ألعاب محرمة أو فيما لا فائدة فيه. قال: طبعا ما لا فائدة فيه أن يجعل مواله في التوافه. الثالث: ألا يغبن عند تصرفه غالبا. ولماذا قال المؤلف غالبا؟ قد يغبن، لأن كل الناس يغبنون، ولا يخلو الشخص من أن يغبن في بعض، ولا يخلو كما يقول تيمر كثير من كذلك مبايعات ومخاطرات وغبن يحصل فيها، لكن المقصود لا يغبن عند تصرفه غالبا. قال المؤلف: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. يقول المؤلف: لابد كما جاء بنص القرآن أن يختبر قبل بلوغه، يختبر فيعطى مال، يعطى 50 ريال، يقال اذهب اشتر من البقالة، أو يعطى مال من أمواله. وهذا يحصل أحيانا لا سيما عند التجار الذين عندهم أبناء ويريد أن يدربه على العمل في نفس الصنعة، تجد مثلا أهل حضرموت مثل أولادهم مثلا عندهم مثلا مواد غذائية أو كل مواد مثل كل شيء بريالين أو كفرات، فيدرب ولده على ذلك، وهذا في القصيم مثلا أو في الحساء يربي أولاده على بيع التمر، فتجده يربي أولاده كذلك من الصغر، فخاص يجعله يبيع ويشتري. إذا شيخنا الشيخ عبد الله مطلق لما درسنا في المعهد العالي قال في شروط البيع، قبل شروط البيع العقل، وأن يكون تذكر الشرط الثاني درسنا في المعاملات أن يكون جائز التصرف، وذكروا البلوغ والعقل. قال نستثني من هذا الشرط مثل أهل حضرموت وأهل بريدة ونحو ذلك، اللي يكون ما شاء الله تلقاه وهو ما شاء الله عمره 9 و10 سنوات أحسن من كثير من البالغين والعاقلين. فيقول المؤلف: وليهم حال الحجر. هو ذكر المؤلف الآن من الولي، يقول الأب. فإذا كان الطفل له مال مثلا من أمه، أو له مال من تحفيظ القرآن، أو مال ورثه، طيب، فهذا المال الذي يكون في حساباته حسابات الابن، طبعا الأحق بالتصرف فيه أو قول الولاية فيه هو الأب. طيب، بعد الأب الوصي، لو أوصى الأب أن يتولى فلان هذا الأمر، كان يكون مثلا تولى عمه أو أحد إخوانه الكبار، إن لم يوصف الحاكم والقاضي، والقاضي طبعا قد لا يتصرف هو، إنما ينيب أو يكلف العم أو الجد أو غير ذلك من عامة الناس. قال المؤلف: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. طبعا الآن ذكر المؤلف مسألة التي جاءت بقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن هذه قاعدة شرعية في باب التصرفات الولي في مال هذا الصغير، ونحتاجها الآن في وقت إن حصل كما جاء في قول الله عز وجل: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أنه يؤكل بعض أموال اليتامى بسبب أنه أموالها موجودة في حسابات ويقال تترك، فيأتي يتجر فيها تجار قد لا يكون هو الأصلح له، أو يهب أو يتصرف تصرفات بحيث يأخذ من ماله لنفسه هذا الولي مثلا، وافترض أنه ولي مثل عم على أولاد أخوه ميت مثلا، فيأخذ أمواله ثم يبدأ يتصرف في أموالهم ويبيع فيها ويشتري وما يتصرف لنفسه. فالله عز وجل حذر من أكل أموال الناس الباطل وأكل أموال اليتامى. فيقول المؤلف: لا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. طيب، ما هو الأحظ لذلك؟ نقول الأحظ، طيب القاعدة في هذا، لأن قال إلا بالتي أحسن، أو الفقهاء يعبرون بالأحظ طيب الحظ الذي هو الأنفع والأكثر ربحا كيف؟ طيب لو كان عندي فعلا تجارة أو قل مال أريد أن أحرك هذا، كما كان عثمان رضي الله عنه يقول اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، يعني مثل لو كان طالب في التحفيظ ما شاء الله يستلم مال، أو ولد أخوي ورث من أبيه، مثل أخي مات ورث من أبيه مثل 50,000 100,000 ريال، طيب وهذا المال موجود طيب هو طبعا لا يتصرف فيه، فأنا بحرك هذا المال في تجارة ولا مشروع. فإذا جاني اثنين، واحد أوثق أوكل أحد طبعا، فأوكل الأوثق لأن التصرف بالأصلح بالأحسن وليس له أن يحابي. طيب ما رأيكم في التبرع في مال محجور عليه؟ تبرع يقول جاء مشروع خيري ودي تبرع 10,000، والتبرع الحمد لله خير وبركة وإحسان لهذا الصغير، ما نقص ماله من صدقة بل تزده. شو رأيكم؟ نقول لا، التصرف بالصدقة والتبرع هذا ضار، وإن كان قد تظهر لديك لو كان في مالك هو أصلح، لكن لأنه أنت متصرف في مال غيرك فليس هو الأصلح. إذن ليس هو الأصلح التصرف بالتبرع بماله. قال المؤلف يتجر له مجانا. إذا اتجر الولي بماله يستحب له أن يكون مجانا، وهذا من باب حفظ ماله. قال عمر وعثمان تجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. طيب إذا امتنع الولي من التجار مجانا، قال لا أنا ما لن أحرك فلوسا إلا بنسبة، نقول يجوز له ويقدر له نسبة مثل، لكن الأولى له والأفضل أن يتجر مجانا. قال المؤلف طيب وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. قد ما يتجر الولي بنفسه، شو يسوي؟ يشوف أحد يشغل له هذا مضاربة. تعرفون المضاربة كما سيأتي في الأسبوع القادم، أني أنا عندي فلوس وأعطيها شخص يحركها وله نسبة، يقول يجوز. وقد ورد عن عائشة أنها أفضعت مال محمد ابن أبي بكر، هذا شاهد، أفضعت مال جعلته في بضاعة شركة. ومحمد بن بكر من هو هذا؟ شو يقرب لعائشة؟ أخوها. متى ولد محمد؟ أحسنت، في حجة وداع، حديث جابر لما أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن بكر في عام 10 في حجة الوداع. طيب هذا محمد بن بكر، طيب لما مات أبو بكر، متى مات أبو بكر؟ سنة 13، يعني مات وعمرها 3 سنوات 4 سنوات، وكان عنده فلوس مال، لأن أبو بكر ورث مالا، فمحمد كان عنده مال، فعائشة رضي الله عنها أبضعت ماله لرجل ليتجر به. قال المؤلف ما حكم أن يأكل الولي من هذا؟ إذا أحسنت، باب يقول أنا باب الإعاشة وأني أحسن إليه وأنا أنفق عليه، فما حكم أن يأخذ من مالي هذا الصغير؟ وهذا يحصل، كثير من الناس يسأل عنها. قال المؤلف في هذه المسألة طيب قال ويأكل الولي. المؤلف قسم الولي قسمين، قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته. ذكر المؤلف أنه إذا كان الولي على الأيتام فقيرا واليتيم عنده مال طيب، أو كثره شخص أو افترض جمعية خيرية تعطيه مالا أو طعاما، فللولي أن يأكل من ماله بالمعروف كما جاء بنص القرآن، قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب ومن كان غنيا فليستعفف. فإذن له أن يأكل بالمعروف بمعنى الأقل من كفايته وأجرته. طيب فلو افترضنا أنه مثلا كان ينفق على هذا الصغير ويعني كذلك يتولى أموره، طيب فأجرة المثل طيب قد تكون مثلا 300 ريال، فلو أن يأخذ بقدر 300 ريال لأنه ينفق على هذا الصغير. قال المؤلف مجانا، أي يأخذه يكون مجانا، فلو اغتنى الولي بعد ذلك هل يجب عليه الرد؟ هل يقول مثلا أنا دفعت، أنا أخذت بنية الرجوع؟ هو نقول لا، لا يلزمه أن يأخذ بنية الرجوع، واضح؟ يأخذ مجانا بمعنى لا يلزمه بعد ذلك أن يرد. طيب ثم ذكر المؤلف من يقبل قوله؟ قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. صورة المسألة أيها الإخوة، من يقبل قوله في مال المحجور عليه؟ الآن لو صار في إشكال أو مخاصمة، فقال الولي مثلا لليتيم أنا أنفقت عليك 5,000 ريال، لما جينا نحسب فلوسه نقول في 100,000 ريال، ترى في 5,000 ريال وينه؟ قال الولي مثلا قال بعد أن كبر بدأ يحسب فلوسه يقول باقي 5,000 ريال، قال لا طيب أنا أنفقت عليك، هل يقبل قول الولي؟ يقول يقبل قوله في النفقة والضرورة. كيف الضرورة؟ أي أنه وجد ضرورة لبيع العقار، لأنه الأصل كما نص عليه شراح مثل في الروضة، في الروضة من البيع، أنه لا يجوز بيع العقار، قالوا إلا ضرورة بمعنى اضطر، يعني لو كان هذا ساكن في بيت كعقار أو له مزرعة، هذا الصغير ورثها أو ساكن في هذه المزرعة أو ساكن في هذا البيت، الأصل لا يجوز إلا الضرورة، كما اضطر لو اضطر للنفقة على هذا اليتيم فاحتاج أن يبيع البيت، فإذا اضطر قال أني اضطريت لهذا يقبل قول. أو الغبطة، كيف الغبطة أيها الإخوة؟ هو الربح السريع أو الربح الكبير أو الكسب، مثلا سيب العقار بمال طيب، يعني فعلا مال كما قال بربح زين، فالولي بيعه ويصدق في قوله ترى جتني كما يقال بيعة طيبة فاستعجلت وبعتها فيقبل قوله. والتلف، لو ادعى الولي كذلك أن بعض المال قد تلف قد سرق فيقبل قوله. وكذلك دفع المال، دفع المال لمن؟ إذا دفع المال حتى لهذا الصبي أو لمن يتاجر به، لكنه قصد المؤلف لو قال أنا ما أخذت فلوس منك وقال هذا الولي لا بل دفعت لك المال فيقبل قول الولي. ثم قال المؤلف ختم بهذا الباب قضية ديون التي تتعلق بالعبد، وقسمها المؤلف قال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. طبعا تعرفون أن الرقيق محجور عليه ليس كذلك، لأنه ليس له مال يملكه، فما يملكه من مال هو لسيده، ولهذا فلو اقترض العبد، راح العبد واقترض 1,000 ريال أو اشترى شيئا مؤجل ب1,000 ريال، فيقول المؤلف لا يخلو من حالتين، إما يكون بإذن سيده فما رأيكم؟ فالمال يكون على السيد لأنه أذن له ليس كذلك، السيد قال له راح اشتر أو قال راح اقترض، يعني أذن له وعلم بذلك، فهنا على السيد أن يسدد القرض والثمن المؤجل. طيب الحالة الثانية قال وإلا ففي رقبته، يعني إذا لم يأذن السيد تكون في رقبته. كيف رقبته؟ بمعنى لو العبد هذا قيمته 10,000 ريال وهو شاري 1,000 ريال أو مقترض 1,000 ريال، يكون قيمة العبد 10,000 زائد 1,000 تكون في رقبته. قال كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة مترفه، كذا إذا أخذ العبد وديعة نفس الحكم، أو أرش جنايته إذا جنى العبد على شخص كذلك، إما سدد بما بعلمه أو بإذن العبد أو تكون بدون إذنه فتكون على رقبته، بمعنى لو بعنا العبد هذا وعليه أرش جناية لأنه مخرب شيء وملزوم أن يدفع 1,000 ريال، نقول ترى قيمة العبد 10,000 زائد 1,000 فوتر سابقة غرامة. طيب وقيمة متريفة كذا كذا تلف شيئا نفس الحكم، واضح يا إخوة؟ ثم ذكر المؤلف باب الوكالة، تفضل. أحسن الله عليكم. باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا. هنا ذكر مؤلف الوكالة، والوكالة أيها الأحبة هي التفويض في الأصل، وكلت فوضت، وهي كما عرف الفقهاء رحمه الله قالوا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة يعني أن تجعل أحد نائبا لك، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. ما تدخله النيابة سيأتي الكلام عن تفصيلات فيها. والأصل كما يقول ابن سعدي رحمه الله كل حق لله أو لآدمي فالنيابة فيه جائزة، إلا ما طلب الشارع فعله من المكلف. إن هذا الضابط ذكره ابن سعدي رحمه الله في الاختيارات الفقهية، إن هذا نص كلامه اللي نقلته هنا. طيب قال إنه كل حق من حقوق الآدمي، كل حق من حقوق اللازم أو حقوق الآدمي طيب تجري فيه النيابة، إلا إذا كان لا يحصل المقصود إلا بفعل المكلف، كما في إقامة الحد. يعني هل يجوز مثل شخص كان سيقام عليه حد القذف يقول خلاص رح يقام عليك الحد بدالي؟ طيب لا. أو مثل الصلاة، الشارع طلب فعل الصلاة وهي عبادة بدنية محضة من العبد نفسه، كذلك الصوم لا تجري في النيابة. أما العبادات المالية فتجري فيها النيابة، كتفريق الزكاة وكذلك الكفارة ونحو ذلك. إذن الوكالة كما نعلم جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن الكتاب في سورة الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة، فهم جمعوا بين شركة سمى شركة شركة المناهدة التناهد. يقول الإمام أحمد كان السلف إذا سافروا تناهدوا، اللي احنا نسميها قطية، يعني نكون في سفر أو في كشتة أو في رحلة فكل واحد يقط، فهذه القطة تسمى شركة التناهد أو القطة. طيب فهذا من أصلها. فالمقصود أن هؤلاء وكلوا شخصا أن يجمع لهم كما نقول هذه ما يسمى القطية أو هذا التناهد، ثم يذهب إلى أحسن مطعم كما يقال في المدينة فيأتي بأحسن طعام، وفيه دليل البحث عن أحسن المطاعم، فبعثوا أحدكم أيها أزكى طعاما. وكذلك جاء في حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون قصة عروة اللي ذكرناها في أول في باب الفضولي، لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم يروح يشتري له شاة بدينار، تذكر الحادث. وكذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب على جمع الزكاة، وكل معاذ في زكاة اليمن، والمصلحة قائمة في ذلك، فليس كل واحد يعني يستطيع أن يقوم بالبيع بنفسه أو بالشراء بنفسه. قال المؤلف من أحكام الوكالة وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، كل ما يدل على الإذن بتصرف فيصح فيه الوكالة. تقول بكلتك بع لي هذا الشيء، اشتر لي هذا الشيء. وتصح كما هو الوكالات الآن في مكاتب الوكالات، أن تصح مؤقتة أو عامة مثل الوكالة العامة، يقول وكلت كل أموالي أو وكلتك في بيع سيارتي هذه في أرضي هذه، أو مؤقتة سنة واحدة. قال المؤلف وشرط كونهما جائزة التصرف شخصين، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. أنت لك أن تطلق زوجتك، فلك أن توكل في طلاق زوجتك، لك أن تزوج، لك أن كذلك لك أن تبيع وتشتري، فلك كذلك أن توكل في هذا الشيء. من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. وتصح في كل حق آدمي كما قال المؤلف، منها العقود، عقد البيع، عقد العارية، الفسوخ، فسوخ مثال الإقالة، الخلع، الطلاق، والطلاق والرجعة، لا ظهار، لا ظهار، ولعان وأيمان. لماذا أيها الإخوة المؤلف استثنى هذا؟ طيب قال أنه ما تصح في الظهار واللعان والأيمان. الظهار لأنه قول محرم، طيب منكر من القول يزورا. طيب واللعان مقصود لذاته، طيب المقصود بذاته. وكذلك الأيمان أنها هذه مثل يعني توقيفية تكون من العبد نفسه، وكذلك الأيمان. فهذه مما استثنى إليه كما قلنا أنه يعني مقصود فعل المكلف نفسه. وإن كان في كلام الآن في مسألة التوكيل في الأيمان، أذكر حضرت ورشة عمل عبارة عن مناقشة فقهية، القضاة يحتاجون الآن مسألة يعني توكل أحد في اليمين. حصلت لكم هذه؟ يعني الآن مثلا لو مثلا اليمين توجهت لشركة معينة وما يسمى الشخصية المعنوية، طيب فهل يجوز توكيل؟ يعني لأنه الآن يحتاج أن يتوكل كما قال في المحاكم أن توجه اليمين، فقد يكون الطرف الآخر شركة يسمونها شخصية معنوية، فهل يجوز؟ طيب الشركة، طيب من يحلف؟ هل يحلف؟ قد تكون الشركة كما قال هي فيها أعضاء مشتركين ليس واحدا. طيب هل الموكل من هذه الشركة أو المحامي خاص يقوم مقامه في اليمين ترى توكيل؟ طيب المدير ترى يعتبر موكل من قبل الأشخاص إذا وكلنا في اليمين. أقصد أن هذه المسألة مشكلة، لكن هي فقط تفيدنا في مسألة أن الأصل في اليمين أنها ليست محل وكالة. طيب ثم قال المؤلف وفي كل حق لله تدخله النيابة. فالعبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم فالنيابة لا تصح فيها، هذا استثناء مؤلف. وكذلك الكلام قوي في الحج، وهذا مر معنا في الحج. طيب في الحدود هل يجوز التوكيل في الحدود؟ نقول الحدود فيها أمران، أما في إثباتها واستيفائها فيجوز، كما حصل لمن؟ لأنيس، قال واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجومها. الآن طلب وكلوا بأمرين وهو إثبات الحد، طيب وكذلك استيفائه. لكن في إقامة الحد لا، لا بد من أن يقام على صاحب الجرم. ذكر المؤلف حكم الوكالة جائزة أو لازمة. قال المؤلف الأصل في الوكالة وكذلك مثلها الشركة والمضاربة والمساقاه والمزارعة والوديعة والجعالة أنها عقود جائزة. ومراد المؤلف أن عقود جائزة أي أن لكل من الوكيل والموكل الفسخ بغير رضا الآخر. فلو وكلتك يا عبد الله تبيع سيارتي في سوق الحرج، طيب ثم لما رحت أنت بعد يومين ثلاثة أيام هونت، أو جعلت في معرض السيارات بحيث وكلت أحد ثم هونت، أو أنت قلت لا خلاص هونت، فلا بأس ولو لم يرضى الآخر. طيب ذكر المؤلف ما يبطل بها الوكالة، قال تبطل بفسخ أحدهما وموته وكذلك جنونه، لأنه ليس الآن أهل التصرف كما تعلمون الميت والمجنون. وكذلك عزل الوكيل تبطل إذا عزله، فإذا عزل الوكيل موكله، إذا عزل الموكل وكيله بطلت. طيب وكلتك أن تبيع هذه الأرض أو المزرعة أو السيارة ثم عزله حتى لو لم يعلم بذلك تبطل. قال المؤلف ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. ذكر مؤلف مسائل تتعلق ببيع الوكيل لنفسه. اشترى عند الفقهاء قولهم أنه لا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. صورة المسألة أيها الإخوة، وهذه تحصل في الواقع، مثل أقول لك يا محمد هذه سيارتي جزاك الله خير بك تبيعها، شو تسوي؟ وخاص أنا أحتاج هذه السيارة فأشتريها. يقول إذا أذنت لك بهذا انبع حتى نفسك فلا إشكال، لكن إذا لم أذن فلا تشتريها لنفسك. لماذا؟ فيها إشكالين. أحسنت، أنه التهمة مش وجه هنا، أنه غالبا أنت لو كنت وكلتك تروح تستقصي في الوصول إلى ثمن المثل أو السعر كما قال لي اللي تصل إليه في السوق، لكن إذا جعلتها لنفسك في الغالب أنك تحابي نفسك، وكذلك إذا كان ولدك أو مكاتبك. الإشكال الثاني أن العرف جرى أن الإنسان ما يبيع لنفسه، إنما يبيع ويشتري غيره، وكان مسألة محل خلاف لكن هذا هو المشهور. وقالوا أنه يتصرف بالأصلح مثل الولي، وقد قال ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال المؤلف وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. كان أقول لك يا محمد بع هذه السيارة، وكان سعرها في المعتاد 50,000، بعتها 40,000، في قم ولف يضمن النقص. طيب وإن اشترى له بأكثر من ثمن مثل، يعني أعطيتك 40,000 ورحت جزاك الله خير شرت سيارة 45، ثم جيتني وقلت ترى شرت 45 ومثلها تباع 40، لكنك أنت لم كما قلت تستقصي في الثمن ولم تأخذ كذا بما يقال بنص الموكل، يقول يضمن. قال فالبيع صحيح لكن يضمن النقص ويضمن الزيادة بالنسبة لك في المسألة الثانية. قال طيب وإن باع بأزيد، لو قلت لك يا محمد أبيك تبيع لي إن جابت السيارة 50 أبد بيعها ممتاز وبيها 50 أنا، فجت وحصل جيت لقيت ما شاء الله زبون يشتريها 55، وش رأيكم؟ 55 الحمد لله خير وبركة، هذا فيها خير. نعم، يعني هو عقد الوكالة لم يقتضيه لأن قلت لك بيعها 50 لكن فيها خير. وشاهد وش الدليل على ذلك؟ قصة عروة البارقي. طيب لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاه طيب ودينار، النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا. ثم قال المؤلف ووكيل مبيع يسلمه، قرأته ولا ما قرأته؟ قال وكيل مبيع يسلمه ولا يقبل ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل شراء ثمن. تفضل أجل القرآن. أحسن الله عليكم. فصل فيما يلزم الموكل والوكيل، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثتي إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. جميل. ذكر المؤلف أول شيء أن اشترى الوكيل شيئا معيبا، نوكلتك يا محمد تشتري لي سيارة، فاشتري السيارة في عطاء وكيل موظبة أو في شيء من، أو وكلتك يا عبد الرحمن تشتري كتابا فاشتريت كتابا فيه بياض. فيقول لا يخلو العيب من حالتين، إما أن يعلم بالعيب عند الشراء، من اللي يعلم؟ موكل. نعم موكل. الآن يقول موكل لازمه إلا مرضى موكله. كيف؟ أنت جبت لي السيارة وقلت لي ترى جبت السيارة وهذه وش أساسها زين، قال بس والله فيها عيب بسيط، وبدأت أن مثلا فيها كذا في عيب وأنا ما رضيت بهذا العيب، يقول لازمك خاص السيارة لازمتك، البيع صحيح فلازمك كذلك مثل الكتاب. قالوا لأن إطلاق البيع يقتضي أن يكون الأصل سالم من العيوب. قال فإن جهل رده، إذا جهل العيب، أنت يا محمد جهلت العيب فيرد السلعة ولا احتاج لرضا الموكل في الرد. قال المؤلف ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض ثمنا بغير قرينة. طيب الآن وكلتك ببيع سيارتي مثل يا محمد، طيب ما المطلوب منك؟ أني أسلمك السلعة طيب وتروح تسلمها للمشتري ولا يقبض ثمن بغير قرينة. طيب المشتري يعطيك الثمن، يقول أصلا لا تقبض الثمن إلا بقرينة، إذا قلت لك أقبض الثمن. طيب أو دلت القرائن أو العرف على أنك تقبض الثمن وأن هذا من لزوم الوكالة، وللأصل يقول المؤلف لا يقبض الثمن. والعلماء عندهم قاعدة، يقول الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، يعني إذا كان في إذن عرفي أنك أنت كوكيل تقبض الثمن مع الوكالة فتسلم هذا المبيع وتحرج عليه وكذلك تقبض الثمن فأنت تقوم بمثل هذا. قال المؤلف ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. طيب لو ووكلتك يا سليمان أن تشتري لي كتابا، طيب افترض كتاب 300 ريال، طيب فالوكيل يسلم الثمن طيب للمشتري، لأن هذا هو مقتضى العقد. طيب فلو أخره بلا عذر، قالوا الوكيل، وهذه قاعدة ستأتي في الفصل بعد، الوكيل يده يد إيش؟ أمان. الأمين إذا تعدى وفرط فإنه يضمن، أما ما تعدى وفرط فإنه لا يضمن. إذا لو أخر الوكيل تسليم المال للمشتري، أعطيت الأخ فلوس واشترى الشيء لكن أخره ثم سرق هذا المال أو ضاع فهو ضامن. قال المؤلف وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، بيع فاسد ما تخلف فيه شرط. طيب فلو وكلته يبيع فاسد، طيب كيف وكلته أن يبيع كرتون مجهول مثلا وأن يشتري بما يسرب إليه الثمن، طيب الأحلام بلا يرون هذا ثمن لا يصح، ثم اشترى لي أو باع لي شيء صحيح، يقول مال فيش طيب باع صحيحا، طيب يصح ولا ما يصح؟ قال لا يصح المؤلف، احنا بنقذ الموقف الان وبيع له شيء صحيح ولا ثمن صحيح، يقول لا يصح. لماذا؟ او مثل قال لي اشتر لي خمرا، رحت اشتريت له خلا بحسن اليه بصلح لعله يتوب، اشتر لي دخان، قال له قال الاب لابنه يا وليدي والراس مصدع راح اشتر له بك الدخان، وراح اشترى له بندول. طيب ايش يقول المؤلف؟ لا يصح. لماذا؟ يقول إن الوكالة انعقدت على بيع فاسد ولم تنعقد بيع صحيح، والفاسد لا يملكه الموكل ولا الوكيل، فالوكالة غير صحيحة. قال وكله في كل قليل وكثير، لماذا لا يصح وكله في كل قليل وكثير؟ طيب لأن هذا طيب في غرر، أو شراء ما شاء اشتر أي شيء ولم يحدد، قال المؤلف لا يصح، أو عينا بما شاء ولم يعجل لم يصح. طيب يقول له مثلا اشتري لي سيارة لم يعين لا نوعها ولا ثمنها لا يصح، لأنه قد يقع غرر في ذلك والأنواع تفاوت. ثم ذكر مؤلف المحاماة وهي تسمى عند الفقهاء الوكيل في الخصومة، هي مسمى عندنا المحاماة. فيقول مؤلف الوكيل في الخصومة لا يقبض. كيف؟ لو أنت مثلا شلالي مثلا عندك مكتب محاماة فوكلتك أنك طيب تأخذ حقي من سليمان، أنا طالب سليمان ب10,000 ريال، طيب أنا وكلتك في الخصومة أنك تروح ترفع عليه قضية في المحكمة، لكن ما وكلتك أنك تقبض المال، واضح؟ فالوكيل في الخصومة لا يقبض لأنه موكل في المحاماة بس. ليش؟ قالوا لأنه أول شيء أنا ما نطقت بها، ثم قد يقول أنا أثق به في المحاماة لكن لا أثق به في قبض الثمن مثلا، والعكس بالعكس. كيف؟ الموكل بقبض الثمن لا يخاصم لا يحامي. طيب لو وكلتك يا عمر قلت أبيك تروح تجيب الفلوس من سليمان، رأيت أن سليمان ما له حل إلا بالمحكمة، قلت بروح، قال لا ليس لك أن تطالب المحكمة بإتيان بمبلغ، أو لماذا؟ لأني قد أرتضيك أن بقبض الثمن لكن لا ترضيك في المحاماة، وهذا فاختلف. وسيأتي موضوع تكييف المحاماة لذلك في الجعالة، لأن فيها فروقات، يعني قد يكون مثل صور، بعض صور عقود المحاماة والسيارات إيجار وبعضها جعالة، لكن الصور اللي ذكرها المؤلف تضمن مجانا تكون وكالة. قال المؤلف: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته، وكلتك أن تقبض حقي من زيد، وجدت زيد مات، قل لا يملك أن تقبض من ورثته، قال لأنه لم يؤمر بذلك والعرف لا يقتضي ذلك، إلا أن يقول الذي قبله. كيف؟ قلت اقبض مالي الذي قبل زيد، قال قبل زيد معنى حتى في لغة العرب، يعني يحتمل طيب هو أو ورثته. طيب ولا يضمن وكيل، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. كيف؟ الآن أعطيتك يا عبد الرحمن هذا الأيباد وقلت أودعه ياسر، أخذت أنت هذا طيب وأعطيته، طيب سميها المودع ياسر، ولم تشهد على الإيداع، فوش اللي صار؟ ياسر أنكر، الله يهديه، أنكر قال أبدا ما في شيء ولم تعطيني شيء، وين عبادي؟ عبد الرحمن أعطيته ياسر، وين عبادي؟ أخذ شيء. طيب فإيش الحل؟ يقول لا نضمن طيب الوكيل، يقول الآن لا نضمن الوكيل، لماذا؟ قال لأن المودع أمين. طيب لأن قبض المال قبضه بإذن مالكه، والوكيل لا يضمن اللي تعدى وفرط، فعلى هذا المؤلف يقول لا يلزم، لأنه أصلا هو مستأمن على هذا المال. أجل وش الفائدة يذكر قيد إذا لم يشهد؟ أراد يؤكد المؤلف يعني أنه حتى لو ما أشهد، إن الإشهاد لا يستفيد منه شيئا، فلا فائدة من الإشهاد، فالأمين الأصل أن يده يد أمان، سواء أخذته بنفسك أو أعطيته شخص، طيب حتى ما أشهدت طيب فأنت أمين. طيب ثم ذكر المؤلف الفصل بعد، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل فيما يلزم الوكيل ضمانه ما لا يلزم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. جميل. هنا ذكر مؤلف الوكيل، فقلنا يده يد ماذا؟ أمانة. يد أمانة، فإذا تلي شيء في يده لم يفرط فلا ضمن عليه. فأعطيت أخونا عبد محمد سيارتي يروح يبيعها في سوق الحراج، صار له حادث وماشي بالطريق، وماشي مشي المعتاد ومنتبه، مو بنام في السيارة ولا كما قال عكس السير ونحو ذلك من مخالفات المرور، لا هو ماشي في طريقه، ثم أحد مثل حده ولا طلع عليه أو صلى أي من ظروف التي تكون بسبب الحوادث، فنقول لا يضمن. وكذلك لو أعطيت سليمان 300 ريال على أنه يذهب ويشتري بها شيئا لي مثلا، ثم تلف هذا المال أو سرق أو ضاع ولم يفرط ولم يتعدى، فلا ضمن. فقال المؤلف: ويقبل قوله في نفيه. يقبل قول من؟ الوكيل الذي هو يده يد أمان. فلو قلت يا محمد أنت وش وضعك أنت؟ فقال أبد، وفعلا ذكر أنه ما نام في السيارة، أنه بدأ يذكر لي أنه ما فرط ولا تعدى، فتعدي السرعة الزائدة مثلا أو مخالفات التفريط مثل النوم عدم ونحو ذلك من التفريط، فإذا يقبل قوله في ذلك، وكذلك يقبل قوله في الهلاك. كيف؟ سليمان وين فلوس؟ تلفت طيب أو كذا احترقت، فيقبل قوله لأنه أمين. قال المؤلف: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه، وإلا ولا اليمين إن كذبه. صورة المسألة: جاء عبد الرحمن لياسر قال أليس أنت معك مثلا كذا مال لعبد الرحمن المحيسن أريدك أن تعطيني أنا وكيله؟ عبد الرحمن الآن يدعي أنه وكيلي وجاي يأخذ الفلوس، فلوسي اللي عندك، فادعى وكان زيد في قبض حقي من عمرو. يعني أنت ادعيت أن ترى مثلا المحيسن موكلني أني أستلم الفلوس. وش يقول المؤلف؟ لم يلزمه دفعه إن صدقه. لا يلزم الآن ياسر أن يدفع الحق إن صدقه، لأنه احتمال الإنكار. طيب ويقول أنا ما وكلت، احتمال أني أقول ما وكلتك ترى، وهنا يتضرر طيب بالرجوع. طيب هل يلزمه اليمين إن كذب؟ يقول ولا اليمين إن كذبه. لا يلزم اليمين إن كذب. من اللي ما يلزم اليمين؟ عبد الرحمن ما يلزم، يقول أحلف والله ترى موكل موكلني. لا تلزم هنا اليمين، لا تلزم في هذه الحالة كما يقول مولد. قال فإن دفع هو هذا انتهينا من المشكلة دي. طيب إن دفع جاء ياسر تفضل هذه 5000 مدام أنك وكيل وأنت موثوق عندي، تفضل هذه 5000 ريال وحسلمها لفلان. طيب دفع، ثم في اللي صار أنكرت الوكالة، عبد الرحمن ما وكلته ولا، بس هو من رأسه جزاه الله خير قدح من رأسه وسواها، وقلت أنا ما وكلتك، فما الحل؟ فهنا يحلف يقول مؤلف ويضمنه عمرو. من اللي يحلف؟ يحلف الشيخ عبد الرحمن ما وكلت، أحلف لأنه مدعى علي الآن. ويغرم عمرو يعني مسألة الدوسري عبد الرحمن، فأحلف أني والله ما وكلته لمدة علي، وهنا يغرم أن يكون عليه الغرامة. قال لأن الحق باقي في ذمته، بمعنى يلزمك تسددني 5000 وإذا استهلكتها تبقى في ذمتك. قال وإن كان مدفوع وديعة أخذها، صورة المسألة وإن كان مدفوع وديعة أخذها. سم هذه مشكلة ثانية دي. لا هو الصورة دي لا، هو مقر بالوكالة، هو أثبت لنفسه أنه وكيل. لو كان المدفوع لمدعي الوكالة وديعة أو عارية، فنقول لصاحب الحق الذي أنكر الوكالة إن المودع دفع الوديعة لمدعي الوكالة، فلكن وجدت وديعة بعينها عند مدعي الوكالة تأخذها حقك. يعني نقول لي أنا المحيسن الآن، نقول يا ترى وديعة، مثل لو قلت لو أنت شفت كتاب طيب أو كتاب مثلا وكان أخذه ياسر مني، فجيت ياسر وقلت له ترى ممكنني المحيسن أني أخذ الكتاب اللي عنده، فياسر صدق وأعطاك الكتاب، فالآن المدفوع وديعة، فأنا أخذها ما دام أنها هي بعينها أخذها. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، إما أضمن مدعي الوكالة أو أضمن المودع. لماذا؟ قال لأن المودع لم يذل له بالدفع، ومدعي الوكالة لأنه تلفت تحت يده، فأضمن أي واحد منهما. نقف على الشركة إذا كان في سؤال أو إشكال. تفضل عمر. شيخ لفظة المؤلف عكس العكس اللي في القبض، فمنها يا شيخ أنها عكس المسألة في قولها، فيكون الوكيل في القبض يحق لها الخصومة. أحسنت إذا ما انتبهت، شرحته سريعا، هذا تنبيه جيد. نعم العكس بالعكس، نعم العكس، الموكل بقبض المال له أن يخاصم. يعني خلينا نعيد صورة المسألة تضبط. أنا وكلت عمر السيف أن يعني يأخذ مالي طيب من سليمان، تبين سليمان يعني الله يصلحه يبي له مخاصمة، يبي له محاكمة، يعني يبي له مرافعة حتى تأخذ حقك منه، فرحت جزاك الله خير وطلبت حقه في المحكمة وفي الشرطة وكذا. طيب يقول مؤلف فله أن يخاصم ويطالب بالقبض. يعني مع التصحيح والتنبيه جيد، أحسنت. وطبعا كما قلت يرجع في هذه إلى عرف الناس، ما أنا حتى المحامي الآن، المحامي الآن يرجع في هذا إلى عرف الناس، إذا كان المحامي هو يرافع ويقبض الثمن فيقبض الثمن. تفضل محمد. يعني بعد الحجر لو قال هذه السيارة التي بيدي ليست لي، هذه وديعة، نقول لا نقبل ذلك، تحجر عليها حتى إذا السيارة مثلا ممكن تبيعها، تبيعها ويوفى منها دينه. جميل، ما في أي حق. أحسنت، لم هذه أحسنت هي محل خلاف، وذاك ذهب جمع العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، سأقرأ لكم قول صاحب الكشاف، وعن الإمام أحمد أن ذلك جائز، قال بشرط كما قلت أن ينادي عليها ويكون منادي غيره ويشتريها بسعر أكثر من وصلت إليه في المناداة، وحينئذ فتدفع التهمة المتقدمة من ترك الاستقصاء. يعني يقول إذا فعلا ضمنت عدم التهمة حيث حصل استقصاء وحصل فعلا واشترها قال بأكثر من ثمنها التي وصلت إليه فصح. تفضل. الإقرار ما يتعلق بفعل المكلف، لأن عليه العمل الآن الإقرار يوكل فيه، أليس يتعلق بذات الشخص؟ الإقرار حجة قاصرة كما يقول الفقهاء. قصدك هل يصح التوكيل في الإقرار؟ يقول أوكلك أن تقر عني بكذا، لا ما يصح. طيب بارك الله فيكم جميعا.